الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير في أيام عشر ذي الحجة؟ لا جرم أن هذه الأيام يضاعف فيها أجر العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فعلى الإنسان أن يكثر فيها من التكبير والتهليل والتسبيح وسائر أنواع الأعمال الصالحة من قيام الليل وصيام هذه الأيام التي يسر أو بعضها، لا سيما يوم عرفة، ويحافظ على سنة الضحى وعلى الرواتب، وقبل ذلك على الفرائض. فكل عمل صالح يفعله الإنسان في هذه الأيام فإنه يضاعف ثوابه ويضاعف أجره عند الله عز وجل. ومن تلك الأعمال العظيمة في هذه العشر التكبير، فالتكبير من الأعمال والعبادات العظيمة، فيشرع للمسلم في هذه الأيام على وجه الخصوص، ويستحب له أن يكثر من التكبير لله، بل ويستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير في هذه العشر على ضربين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق هو أن يكون من أول العشر إلى نهاية أيام التشريق، فلا يقيد بوقت ولا بحال، ولهذا سمي تكبيرا مطلقا. وأما المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق على الصحيح، وهو مقيد بأدبار الصلوات المكتوبة كما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. وابتداؤه من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر. وأما صيغه فقد وردت على صفات متعددة. فالصيغة الأولى أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وهذه الصيغة ثابتة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وصحح الإمام الحافظ رحمه الله تعالى سندها. أما الصيغة الثانية فهي أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يثلث التكبير الأول ويثني التكبير الثاني. ودليل هذه الصيغة أنها ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما أخرجها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند جيد. وأما الصيغة الثالثة فهي أن يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجها كذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. فإن قلت: وأي صيغة آخذها؟ فأقول: اجمع بينها، فكبر بهذه الصيغة تارة، والصيغة الثانية تارة، والصيغة الثالثة تارة. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. تقبل الله منا ومنكم ومن سائر إخواننا المسلمين، والله أعلم.